إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، وصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، فهذا المجلس 52 في شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. نعم نعم، باب الصفوف. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أما بعد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، متوفى سنة 600 للهجرة، رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين والمؤمنين، آمين. قال رحمه الله: الباب الخامس، باب الصفوف. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الباب هو تابع لكتاب الصلاة، فبعدما بين أحكام الطهارة والوضوء وهي شرط في صحة الصلاة، شرع بعد ذلك في الأبواب المتعلقة بالصلاة، فبدأ بباب المواقيت، ثم بعد ذلك صلاة الجماعة، ثم بعد ذلك استقبال القبلة، ثم بعد ذلك شرع في باب الصفوف. ونرى أن المؤلف رحمة الله تعالى عليه ترتيبه غاية في الجودة، يعني ترتيب منطقي. الإنسان إذا تهيأ للصلاة ثم توضأ ثم حضر وقت الصلاة وجاء إلى المسجد مصليا واستقبل القبلة، فما الذي ينقص بعد ذلك؟ أن يسوي الصفوف. هذا ترتيب غاية في الجودة رحمة الله تعالى عليه. الأحاديث الواردة في تسوية الصفوف بلغت مبلغ التواتر، يعني عدد الأحاديث التي جاءت في تسوية الصفوف، سواء القولية يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو الفعلية أي من فعله، بلغت مبلغ التواتر، يعني مش حديث واحد أو اثنين أو ثلاث، عشرات الأحاديث. ولهذا يقول ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى عليه، يقول: والأحاديث الواردة في تسوية الصفوف قد بلغت مبلغ التواتر. وهذا لشدة عناية النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بأعظم ركن. أعظم ركن بعد الشهادتين هو ماذا؟ هو الصلاة. ولذلك هي عمود الدين، كما نبهنا عن هذا في مواطن كثيرة. العمود الذي يحفظ الإسلام ويحفظ دين الإنسان ويحفظ أي مجتمع من المجتمعات هو إيش؟ هو إقامة الصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة. ولهذا تفريط العبد في هذا الركن العظيم وتفريط عموم الناس لهذا الركن العظيم مؤذن بخراب الديار وبخراب المجتمعات، والله المستعان. لأن الصلاة هي صلة العبد بربه، وهي التي تنهى العبد عن الفحشاء والمنكر. فالإنسان كلما جود صلاته كلما كان مقربا من ربه، وكلما ضيعها كلما ابتعد. فكيف إذا تهاون وتكاسل ولم يصلها أصلا؟ ولهذا تجد جميع أئمة الإسلام وأحاديث سيد الأنام، عشرات الأحاديث. شفت الآن نحن أخذنا قرابة 78 حديثا في 52 مجلسا، وما زلنا مع باب الصلاة، لتدرك عظم هذا الأمر. ولهذا كان الفيصل بين الإيمان والكفر هو الصلاة، من تركها فقد كفر. وقد أدرك أعداء الإسلام والملة هذا الأمر، فحاربوا المسلمين من خلال هذا الركن العظيم، وبدأت المحاربة من كما يقال اللبنات التي تبنى بها المجتمع. فإن النشأ هو الذي تبنى على أعتاقه المجتمعات، ولهذا تجد المجتمعات تضيع في كل شيء، في كل شيء ممكن تضيع فيها، إلا بابا واحدا لا يمكن أن تفرط فيه. خذ أي مجتمع، سواء كان مسلما كافرا متحضرا أو غير متحضر، تجده يولي أهمية لجانب اسمه التربية والتعليم، لأن إذا ضاعت هذا ضاع كل شيء. طبعا أنا أقول مثل هذا الكلام وأنا ألمح لما يدور في أذهانكم، وأحيانا كما يقال رب إلماحة تغني عن ألف عبارة كما يقولون. ولذلك باب الصلاة هو من أعظم الأبواب، وهذا تسوية الصفوف فقط، فيها عشرات الأحاديث، فما بالك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها مئات الأحاديث. الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في يوم الأيام صلى في مسجد، فلمزه أحدهم قال: إن البخاري لا يعرف كيف يصلي. الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، العلم الجهبذ الذي يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مئات الآلاف من الأحاديث، والذي له ألف شيخ، ماذا قال؟ قال: والله لو أردت أن أسرد في مجلس هذا قبل أن أقوم 10,000 حديث في الصلاة لفعلت، 10,000 حديث في الصلاة فقط، فما بالك في غيرها. ولهذا أول ما يفتقد الناس من دينهم يفتقدون الصلاة، وأول ما يفتقدون من دينهم يفتقدون الخشوع، كما جاء في سنن أبي داود وغيرها من المواطن والمصنفات. وهذا فقط حتى نبين عظم هذا الركن. الشاهد باب صفة أو باب الصفوف. قال عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. هذا في الصحيحين، وهذا الحديث له روايات كثيرة تدل على أيضا أهمية هذا الحديث. فقد جاء في رواية عند الإمام البخاري: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من حسن إقامة من حسن الصلاة. وفي رواية: أقيموا صفوفكم فإن إقامة الصف من إقامة الصلاة. وغير ذلك من الأحاديث الدالة على أن تسوية الصفوف من أعظم ما ينبغي أن يعتني به المرء. جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس هذا نفسه قال: سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف، ثم إذا أراد أن يلتفت إلى القبلة حتى يصلي يقول: سووا فإني أراكم من وراء ظهري. العلماء استفادوا من هذه الرواية فوائد. الفائدة الأولى أن تسوية الصفوف ما تكونش في أول الصلاة فقط، مش معنى أن نسوي الصفوف في الأول ثم لما نقوم الركعة الثانية والثالثة يختل الصف، لا، لابد أن يبقى الصف على ما هو عليه إلى آخر الصلاة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سويتم الصفوف في الأول فحافظوا على هذا الصف فإني أراكم من وراء ظهري. السؤال الذي يطرح، طبعا هذا الحديث فيه أيضا فائدة عقدية، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان حقيقة يرى الصحابة وهو ملتفت للقبلة، يعني يراهم من وراء ظهره، يعني من قفاه، أم أن الأمر فيه تأويل؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كان حقيقة يشوف الناس من خلفه؟ يعني الإنسان لا يمكن أن يرى من هو خلفه، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فإني أراكم من وراء ظهري المقصود به الرؤية الحقيقية؟ الجواب خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فيخبره ب... طيب، هي الصحيح والله تعالى أعلم كما ذكر غير واحد من أهل العلم كالإمام النووي وابن حجر وغيرهما أن هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن خصائصه أنه كان في حال الصلاة خاصة يرى مثل ما، لذلك جاء في رواية أخرى عند من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث طويل قال فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت له رؤيتان، الرؤية اللي يشوف أمامه مثل الرؤية الذي يرى خلفه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم له خاصية دون غيره أنه يرى من خلفه في الصلاة. وهل في جميع يعني في جميع الأوقات كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى من هو خلفه؟ فيه خلاف، والصحيح والله تعالى أعلم أن هذا خاص بالصلاة. وقيل أن المقصود به العلم، يعني الله عز وجل يوحي إليه كما ذكر أن يعني يوحي إليه بما يصنعه أصحابه في الصلاة، لأنه جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة أيضا صلى بهم ثم رجل يعني شغب في صلاته يعني لم يستوي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أكمل الصلاة ناداه وقال ألا تتق الله، ألا تسوي صفك، ثم قال له فإني أراكم من وراء ظهري. طبعا العلماء ردوا هذا التأويل، قالوا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم المقصود به العلم علاه يقول من وراء ظهري، لقال فإني أراكم في صلاتي وخلاص، فدل ذلك على أنها حقيقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى من وراء ظهره. وهذه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كلمه الجذع، تعرفون قصة المنبر، النبي صلى الله عليه وسلم في الأول لم يكن عنده منبر، كان يطلع في صلاة الجمعة كان يطلع على جذع، جذع نخلة يطلع فوقه، فقالت له امرأة من الأنصار كان لها غلام نجار ألا نصنع لك منبرا ترتقي عليه، فصنع له منبر من 3 درجات فارتقى عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في صلاة الجمعة أول جمعة على المنبر، فسمع الصحابة حنينا وبكاء ينطلق من الجذع، يعني الجذع هذا اللي كان يطلع فيه النبي صلى الله عليه وسلم خلاه على جنب، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب سمعوا بكاء، البكاء ليس بينهم صبي، بكاء يأتي من جذع نخلة، حتى ننزل النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليه فسكن. ولهذا يقول الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه قال يا أيها الناس جذع، جذع خشبة تحن وتبكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم لا تحنون له، هذا الفرق بين الجماد وبين الإنسان أحيانا. الشاهد كانت له معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف يعني ذكرنا بعضا من معجزاته في ما مر معنا من الأحاديث السابقات. أيضا بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم، الآن الأمر بالتسوية، إيش المقصود بالتسوية؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمصلين سووا صفوفكم، ما معنى التسوية؟ يعني لما الإمام يجي ويقول قبل الصلاة سووا صفوفكم اعتدلوا تراصوا مثل هذا، ما المقصود بتسوية الصفوف؟ يعني ما الذي تفهم؟ الآن الإمام يخاطب المأمومين، يخاطبهم بإيش؟ بما يعقلون، صح ولا لا؟ يعني هل في يوم الأيام سألت نفسك وأنت تسمع الإمام يقول سووا اعتدلوا استووا اعتدلوا تراصوا شيء من هذا القبيل، هل سألت نفسك في يوم الأيام ما الذي يقصده وما الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم قبله بقوله سووا صفوفكم؟ أم أن هذه الألفاظ تمر علينا اعتدنا على سمعها سووا سووا سو خلاص، يعني حتى صارت عادة لا نبالي بها. فالسؤال الذي أطرحه ما المقصود بسووا صفوفكم؟ إيش معنى التسوية؟ نعم. نعم، يعني الآن طيب الأخ الآن يقول بأن تسوية الصفوف، طبعا هذه أشار إليه غير واحد من أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في الفتح وغير هؤلاء، أن التسوية يقصد بها ثلاثة أمور. إذا سمعت الإمام قال سووا صفوفكم فلا بد أن تستحضر هذه الثلاث معاني. المعنى الأول، التسوية معناها الاعتدال، تكونوا على خط واحد، خط مستقيم، ما يكونش واحد متقدم وواحد متأخر. وبالتالي إذا كان واحد متقدم وواحد متأخر كان الصف غير مستوي، تمام؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المقصود باستووا معناه أنه لا يكون بينكم فرجة، ما يكونش بينكم فراغ. بعض الناس الآن يصلي وبينه وبين صاحبه نص متر، هذه تركتها لمن؟ لن يسد هذا الخلل إلا الشيطان. ولذلك يفهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تراصوا، لأن التراص معناه مل الفرجات. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذروا فرجات للشيء يتخللها الشيطان. الأمر الثالث معناه إتمام الصف الأول فالأول، يعني ماشي الصف الأول ما زال ما كملش نبدأه في الصف الثاني. وهذا يحدث ونبهنا عليه مرارا وتكرارا، أحيانا في صلاة الجمعة الناس تأتي يعني مثلا مبكر ويريح خارج المسجد عند الحديقة وبعضهم عند باب المسجد والمسجد ما زال فيه فراغ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتم الصف الأول في الأول، ما يجوز لك تصلي خارج المسجد والمسجد ما زال فيه فراغ. الصف يمتلئ الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهكذا. ولهذا تسوية الصف تكون الأول هو اللي يتسوى أول شيء، ثم يتسوى الثاني ثم الثالث والرابع وهكذا. فإذا سمعت الإمام يقول سووا صفوفكم اعتدلوا تراصوا، معناه فهم ثلاث أشياء: أن يكون الصف على خط مستقيم، الثاني ما تتركش فرجات بينك وبين المصلي الذي هو في جانبك، الأمر الثالث أنك ماذا؟ لا تملأ ولا تبتدئ صفا حتى يمتلئ الصف الذي قبله. بعض الناس يجي يعجز، خصوصا المساجد يكون فيها صفوف طويلة شوية يجي يعجز. هذه رأيتها في بعض المساجد، مثلا مسجد ابن باديس وبعض المساجد، يجي يشوف ماذا الصف كاين قسطين أو ثلاثة، يعني وهو لا يعلم أن هذه الخطوات التي يخطوها لإتمام الصف هي من أعظم الخطوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول إن يقول فيما معناه وما مشى عبد خطوة هي أعظم عند الله عز وجل أجرا من خطوة يسد بها فرجة أو خللا في الصف. يعني هذه الخطوات اللي انت راك تمشيها واستثقلتها راهي من أعظم الخطوات اللي تمشيها في سبيل الله سبحانه وتعالى، زيادة على أنك ملأت صفا. ومن سد فرجة كما جاء في حديث آخر رفعه الله عز وجل بها درجة. لذلك تسوية الصفوف يراد بها الأشياء الثلاثة التي ذكرنا. ثم قال فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، قلنا فيه ثلاث روايات: تمام الصلاة، إقام الصلاة، إقامة الصلاة، وحسن الصلاة. يقول العلماء هذه الألفاظ الثلاث كلها بمعنى واحد. تمام الصلاة بمعنى كمال الصلاة، يعني الصلاة كنت مش راح تكون كاملة تامة إلا إذا وقفت وقوفا صحيحا وسديت الفرج، ولن تكون صلاتك قائمة قياما صحيحا معتدلة إلا إذا اعتدلت في صفك، ولن تكون حسنة إلا إذا اعتدلت وسويت صفك، كلها بمعنى واحد. وجمهور أهل العلم استدلوا بهذا الحديث خاصة على أن تسوية الصفوف ليست واجبة وإنما مستحبة، وسيأتي معنا حكمها. الأمر الآخر من المسائل الواردة في هذا الحديث، يعني حديث تسوية الصفوف ليس فيها مسائل كثيرة، ولكن سنأتي على أهمها، يعني أهم ما ينبغي أن يذكر. أولا أهمية تسوية الصفوف، قد يقول قائل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه عشرات الأحاديث في تسوية الصفوف؟ ما هي قيمة تسوية الصفوف هذه حتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد عليها؟ وأحاديث بالعشرات والروايات عن الصحابة والتابعين بالمئات، ما هي أهميتها؟ أهمية تسوية الصفوف كثيرة جدا. من أهمية على سبيل المثال، أولا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهل يوجد أعظم من أن تنتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقتدي به؟ كما قال القائل ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. شرف الاتباع هو أعظم شرف. أنت الآن تسأل عن النسب وعن الشرف، أعظم الشرف أنك تنتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سنته. وأقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحسنهم خلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس أخلاقا، وإنك لعلى خلق عظيم. من أقرب الناس وسيلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرهم حبا هو المتبع، كما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحبني، من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. إذا طمعت تكون في منزلة مع النبي صلى الله عليه وسلم تراه صبحا ومساء، تراه في كل حين، نقول صبحا ومساء، وإن كان ليس في الجنة ما يعرف بالصبح والمساء، ولكن تراه غدوا وعشيا كما قال ربنا جل وعلا، تكون في منزلته وفي قربه وفي جواره وتحشر معه وتنال شفاعته صلوات ربي وسلامه عليه. بل من أعظم الناس سعادة في دنياهم وبعدهم عن النكد وعن المنغصات أشدهم اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. يشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرئا. النظارة معناه الحسن والبهاء والبهجة والسرور. أكثر الناس سرورا وبهجة ونورا أكثرهم اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا يصطفيهم الله عز وجل بميزة قد يحرمها الكثير. أينا لا يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة؟ هذه منية لكل إنسان. هنا نقول نراه كما يعتقد الصوفية الحضرة، يجيبوا كرسي ويأكلون حتى تشبع البطون ثم يتراقصون ثم هو هو هو، يعني بعدما يبلغ بهم الأمر مبلغه ثم يلعب برؤوسهم الشيطان يقول لك راهو جاي. رأيتها في يوم الأيام كنت صغير، يعني ما زلت في يعني الأولى والثانية ابتدائي، لأنت منطقة من المناطق. المهم فبعدما أكلوا وشربوا بدأوا قرأوا ممكن 5 دقائق قرآن، ثم قام أكبرهم سنا يعني يتكئ على عصا، يعني يمكن جاوز عمره في ذلك الوقت 90 أو كذا، يعني لا يمكن أن يعني لا يكاد يخطو خطوة، ثم ما أدري بقدرة قادر كأنه ركب 1000 جن صار يقفز الفوق وينزل، يقفز وينزل، وأصوات يعني شيء والله ما رأيته، يعني وما تخيلت أني أراه، يعني وأنا صغير يعني حسبت أنه هذه يعني ما أدري يعني كأنه مثل ما قال الأخ كأنه ألعاب بهلوانية أو شيء من هذا القبيل. طبعا ثم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر أمامه، لذلك سموه الحضرة. لا لا أقصد هذا الأمر، هذه خزعبلات، ولكن أقصد بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. أعظم صور، وجربوا هذا لعل منكم أو من الحاضرين من حظي أو حظي برؤية النبي الكريم في منامه، رؤية الحقيقية مش رؤية وهمية، شوفوا رجل طويل مش النبي صلى الله عليه وسلم، أو رجل قصير أو رجل سمين أو لا، أن تراه ماذا بصفاته المذكورة. ولهذا كان شيخنا الشيخ أبو بكر جابر الجزائري رحمة الله تعالى عليه ونور الله عز وجل ضريحه وحشره مع الأنبياء والصالحين، وألحقنا بهم أجمعين إخوانا على صعود متقابلين. كان يحدثنا وسمعت هذا من فيه رحمة الله تعالى عليه رجل نذر نفسه للدين، يعني لما تراه ترى نظرة العلم في وجهه رحمة الله تعالى عليه. فكان يقول أنه أكرمه الله عز وجل أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في كل جمعة، كل جمعة يعني كل أسبوع، لا يمر أسبوع إلا ويراه. يعني رجل ما رأينا فيما نحسب في زهده وفي تقواه وفي حبه للدين وبذله لزهرة أوقاته لنفع المسلمين أكثر من 50 سنة ويدرس في المسجد النبوي 50 سنة. الشاهد بعد ذلك الشيخ كبر في السن، صار صعب عليه أن يتنقل، خصوصا بعدما صارت التوسعة في المسجد النبوي، لأن كان بيته قريب من المسجد النبوي، فانتقل إلى حي بعيد شوي يسمى حارة السحمان، بعيدة نوعا ما. فصار الشيخ لا يستطيع أن يأتي كل وقت للمسجد النبوي ليصلي فيه الأوقات الخمس، يعني يصلي يعني قرب مسجده إلا الدرس ما بين المغرب والعشاء يأتي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له: يا جابر، واسمه جابر، لما هجرتني؟ قال: فقلت يا رسول الله ما هجرتك، ما هجرت سنتك. قال: لما لا تأتيني يعني للصلاة؟ فمنذ ذلك الوقت استأجر شخصا ليس له أي شغل إلا أنه يأخذه من البيت إلى المسجد ويرجع به في كل صلاة، إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى نحسبه والله حسيبه من الأولياء الصالحين ومن العلماء الربانيين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فأعظم الشرف الاقتداء، تقتدي بالنبي: صلوا كما رأيتموني أصلي. الأمر الثاني حسن الهيئة، شوف لما تجي وتشوف صف يعني ذاك النظام، هذا من أعظم ما يعطي البهجة. ولذلك من الأمور التي يتعجب فيها يعني يتعجب منها الكفار هو هذه الصلاة وحسن أدائها واصطفافها. يذكرني أحدهم يعني أحد القادة العسكريين الغربيين، قيل له: لو عندك 1,000,000 شخص وتريد أنك، تعرفون أنه في الجيش عندهم شيء يسمى الانضباط، الصفوف استووا، ما أدري كيف عندهم واحد العبارات، نعم استعدوا استريح، المهم يعني جيب الصف يعني صف يكون مستقيم. الشاهد قيل له: لو نعطوك مثلا 100,000 ولا 200,000 وتسويهم كم تحتاج من الوقت؟ خمم قال: ممكن نحتاج إلى 5-6 ساعات حتى نسووهم تسوية. قيل له: طيب لو كان 1,000,000 أو 2,000,000 شحال تحتاج من الوقت باش تسوي هذا؟ قال: مستحيل، هذا 2,000,000 هذا كيف؟ فبعد ذلك وراه له المسجد الحرام مكة في الحج، وفي الحج يكون 2,000,000 3,000,000. ما من مجرد ما قال الإمام استووا اعتدلوا قبل ما يكبر، فإذا جميع الصفوف كلها، وتسوية دائرية يعني أعظم من التسوية المستقيمة. فيقولون، وأنا ما تأكدت من هذه القصة، يقولون بأن ذلك كان سببا في إسلامه. لما شاف هذا الأمر قال: هذا لا يمكن أن يفعله إلا دين قد أوحي إلى نبيه من رب الأرباب ومجري السحاب سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، لأن تسوية الصفوف لتعلمنا النظام، المسلم إذا تعود على النظام في صلاته سوف تربية، لأن الصلاة مدرسة، تربية تعلم كل شيء، محافظة على الأوقات، النظام، النظافة، الخلق. المساجد هي اللي تعلمنا الأخلاق، صح ولا لا؟ الآن الصحابة كانوا يخرجون بأخلاق المساجد إلى الأسواق، ونحن صرنا في هذا الزمن ندخل بأخلاق الأسواق إلى المساجد، خصوصا مساجد العاصمة وللأسف. زارني قبل أيام أحد إخواننا الفضلاء من منطقة مناطق الصحراوية، زرتها يعني في وقت من الأوقات، صحيح تدخل مساجدهم لا تكاد تسمع همسا، احترام تام وتبجيل للمسجد أبدا. إحنا تدخل للمسجد يعني كأنك في سوق، هذا ماسك جوال وعلى طول صوته، والثاني ينادي صاحبه من ما أدري كيف، ويعني أخلاق أسواق دخلت إلى مساجدنا. ولذلك ماذا؟ تسوية الصفوف جاءت لتعلمنا النظام وحسن الهيئة. أيضا الاقتداء بالملائكة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في صحيح مسلم: ألا تصطفوا كما تصطف الملائكة عند ربها؟ قيل يا رسول الله كيف تصطف الملائكة؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصفوف، يتراصون في الصلاة وفي صفوفهم. أيضا عظم الأجر، كما ذكرت لكم أن الإنسان إذا سوى صفه وملأ الفجوة التي أمامه رفعه الله عز وجل بها درجة. وأعظم خطوة يخطوها الإنسان أن يسد خللا ويملأ فرجة. أيضا ينال الوصل من الله عز وجل، الوصل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وصل الصف وصله الله، ومن قطع الصف قطعه الله. تدري ما معنى الله عز وجل يصلك؟ بمعنى أن الله عز وجل لا يحرمك من خير تطلبه، ولا يحرمك من رزق ترقبه، ولا ينالك أذى تحذره. هذا معناه أن الله عز وجل يصلك، يصلك بجميع الرحمات. تخيل أي نوع من الرحمة والخير والبركة إلا الله عز وجل يصلك، خلاص أنت بينك وبين الله عز وجل وصل حبل. فإذا لم تسوي الصف قطع الله عز وجل هذا الحبل، أمر عظيم. أيضا من الأمور كما قلنا صلاة رفع الدرجات وصلاة الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة يصلون على الذين يصلون الصفوف. إن الملائكة يصلون، وصلاة الملائكة هي دعاؤهم لبني آدم، ودعاء الملائكة مستجاب، وهذا من أعظم الأجر. أيضا توجب تآلف القلوب، رحمك الله، تآلف القلوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي معنا في حديث النعمان بن بشير كان يقول: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم. قال العلماء: إذا ما سويناش الصفوف القلوب تختلف، وإذا سوينا الصفوف القلوب تتآلف. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يختلفون، ولكنهم ماذا؟ يتآلفون. التآلف الذي كان بين الصحابة والحب كان من أسبابه تسوية الصفوف. أيضا ماذا؟ الحفاظ أو صلاح الأعمال الظاهر. الإنسان حتى يصلح عمله الباطن لابد أن يصلح عمله الظاهر. أنت كيف تحقق الخشوع وأنت لم تقم في الصلاة القيام الصحيح؟ تعرف أنه من أسباب بعض الناس يشتكي يقول لك: أنا لما نجي ما نخشعش مليح، ربما هذه الدقيقة الأولى ثم ما يفطنش حتى يسمع السلام عليكم السلام عليكم. دخل في كل أودية الدنيا، المشاريع اللي عنده كلها رآها في صلاته. من بين الأسباب أنك لا تسوي صفك وتذر فرجات للشيطان بينكم. الشيطان إذا دخل بينك وبين المصلي الذي يقف بجنبك، إيش مهمة الشيطان؟ يجي يونسك؟ لا، يأتي ليوسوس لك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيطان الذي يوسوس للإنسان في صلاته: ذاك خنزب. كائن شيطان موكل مهمته يخرب عليك صلاتك. ولذلك من أعظم ما يطرد به الوسواس في الصلاة هو تسوية الصفوف، وغير ذلك من الأمور الواردة في تسوية الصفوف. المسألة الأخرى: ما هو حكم تسوية الصفوف؟ يعني لو سألت الإنسان مثلا ما سواش الصف، هل تبطل صلاته أم أن صلاته صحيحة؟ الجواب: الصلاة صحيحة، ولكن هل يأثم يدي ذنوب ولا ما يديش؟ الجواب نعم، إن فروط. ولذلك ذهب المحققون من أهل العلم أن تسوية الصفوف واجبة، يعني التسوية عندها معنيين، كاين تسوية اللي هي كما قولوا احنا الكمال، أرفع درجة يكون الناس كالخط، هذه درجة الكمال، هذه ليست واجبة إنها مستحبة. ولكن التسوية التي تكون أدنى شيء، مشي وحده وهنا وحده وهنا، يعني خلفه بخطوات، والصف بين الشخص والثاني قسمه يقوم ثلاث أشخاص، هذه تكون محرمة. وبالتالي قال أهل العلم التسوية الواجبة هي التسوية التي لا يختل بها الصف خللا ظاهرا بينا، أما التسوية التي يكون فيها الصف كالخط المستقيم هذه مستحبة. وأدلتها كثيرة، منها أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، من حسن الصلاة، من إقامة الصلاة. قالوا كل هذه دليل على أن التسوية مندوبة. وأما الذين قالوا بوجوبها استدلوا بأدلة، منها أن الأصل في الأمر يفيد الوجوب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من لم يسوي الصف بالوعيد الشديد، والوعيد لا يكون في الأمور إلا في الأمور الواجبة، وغير ذلك من الأدلة. ولكن الصحيح الخلاصة أن الإنسان يسوي صفه ما استطاع، ولكنه إن عجز عن التسوية المطلوبة الكاملة فعل الأقل، ما يكونش الصف. الحمد لله نحن لعل في مساجدنا ولله الحمد، يعني هذه ربما مما امتازت به هذا البلد عن غيرها. لو تروح لبعض البلدان زورها المشرقية يعني تشوف الصف مع يعني كما يقال كارثة من الكوارث. ولكن احنا عندنا ولله الحمد هذه من ثمار اتباع السنة، تجد مساجدنا إلا ما نذر إلا القليل لما تلقاش فيها تلك التسوية المطلوبة. ألفاظ التسوية، الآن قد يكون واحد منكم في يوم الأيام إماما، إما إمام في مسجد أو إمام مع جماعة، أحيانا يقدموك تصلي بالناس ثلاثة أربعة أشخاص، فما هي الألفاظ التي ينبغي أن تقولها حال تسوية الصفوف؟ طبعا الألفاظ كثيرة جدا التي يمكن، يعني التي اجتمعت عندي بعد البحث تزيد على 20 لفظا، 20 لفظ. طبعا لن أذكرها لأن ليس هذا هو مقام التفصيل فيها، وكلها في صحيح البخاري وصحيح مسلم أو عند أبي داود والإمام أحمد، وبعضها عند ابن حبان، ولكن يجمعها كلها أنها حديث صحيحة. منها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استووا استووا استووا ثلاثة مرارا، ثلاث مرات. ومنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحديث الذي تقدم معنا حديث أنس برواياته الثلاث، استووا قول النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا حديث النعمان بن بشير لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، قال أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، سدوا الخلل لا تذروا فرجات للشيطان بينكم، وغير ذلك من الألفاظ التي وردت. طيب سؤال، لو أن إنسان بدل ما يقول يا جماعة استوى اعتدلوا جاب لنا لفظ آخر، قال مثلا استقيموا، ولا قال يا جماعة سقموا الصفوف، لا استقيموا ولا محزوا، لأن بعض الناس تكلم له بالعربية الفصحى وما يفهمش، قال يا أخي سقم الصف هكذا مباشرة، سقم وإن كان هي لفظ عربية، سقم معنى هي تحوير عن استقيم. ولكن بعض الناس تهضر له يعني كما يقال باللهجة التي يفهمها. لو قال واحد يا جماعة سقموا الصف ربي جازيكم خير، هل يجوز هذا أم أنه لا بد أن يأتي بالألفاظ الشرعية؟ الجواب يجوز طبعا، لأنه بعض أهل العلم قال بأنه، هذا نقل عن الشيخ بن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، أنه لا بد أن تأتي بالألفاظ، فلو زدت عن هذه الألفاظ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز. ولكن الذي نعتقده والله تعالى أعلم أن هذه الألفاظ إنما جاءت لأسباب وهو إقامة الصف. نعم الأفضل أنك تجيب هذه الألفاظ، ولكن إذا كانت الناس لا تفهم أحيانا فتخاطب الناس بما يعقلون بما يفهمون. ولهذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أحيانا يذكرون من الألفاظ الملفقة، لأن الواحد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال استووا استووا استووا في رواية، وفي رواية قال لا تسوّن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، وفي رواية قال لا تذروا فرجات للشيطان بينكم. فنقل عن بعض الصحابة أنه كان يجمعها في لفظ واحد كعثمان بن عفان، هذا يسموه التلفيق، وهذا جائز. إذا جاز التلفيق جازت الزيادة أيضا والنقصان والتحوير. ولهذا الذي نعتقده والله تعالى أعلم أن الأمر واسع، يجوز للإنسان أن يستعمل من الألفاظ التي يتحقق بها المقصود. طيب، تسوية تكون بالكلام فقط، ما كاش تسوية بالأفعال؟ نعم، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإمام الآن يخاطب الناس استووا استووا اعتدلوا استووا اعتدلوا، ما كانش استجابة، فلا بد أن ينتقل إلى الفعل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح، كما جاء في حديث النعمان بن بشير وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الصدور وعلى المناكب. يمسح الصدور يعني الميجوس يحط يده هكذا ويشوف اللي هو خارج واللي هو داخل، ويمسح المناكب حتى يشوف إذا كانت متراصة أم لا. وأيضا كان أحيانا يسوي بالقدح، تعرفون القدح؟ القدح هو يعني النصل الذي يرمى به السهام، يعني السهام التي ترمى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يمر بالقدح، ولهذا جاء في الحديث عبد الله بن الزبير أو عروة بن الزبير عند ابن إسحاق وغيره في السيرة، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف فأصاب بالقدح بطن أحد من الصحابة، وهو سواد بن غزية رضي الله عنه وأرضاه. فقال له سواد يا رسول الله لقد أوجعتني، يعني كان يسوي بهم الصف فقاسوا بالقدح هذا فوجعوا. قال يا رسول الله قد أوجعتني، أقدني أقدني معناه لازم نخلف لك. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا كان أخشاهم لله وأتقاهم لله صلوات ربي وسلامه عليه، فناوله القدح، يعني ديري مثل ما ذكرت. قال لا يا رسول الله إن بطني كانت مكشوفة، أنت البطن التعك وهي مغطاة بالثياب، اكشف بطنك حتى تعرف. النبي صلى الله عليه وسلم كم كان حليما رؤوفا، صور لو أن في يوم الأيام درتها مع، ما قلوش مع حاكم، مع واحد زايد عليك ماذا بنصف درجة، ربما يمحيك من الكرة الأرضية، صح ولا لا؟ تعرفون. ولذلك حتى تعلموا لقد كان ماذا بالمؤمنين ماذا رحيما صلوات رب، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول له شخص لا لازم تكشف على بطنك، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه. فماذا فعل ذلك الصحابي سواد بن غزية؟ فرمى بوجهه وبدأ يقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء بعض الروايات يمرغ وجهه على بطنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يا سواد؟ فقال يا رسول الله لقد حضر ما ترى، لأن كانوا بين يدي غزوة بدر، وإننا سنلقى العدو فلعلني أقتل، فأحببت أن يكون آخر العهد بك أن يمس وجهي جلدك. قال حبيت يكون آخر شيء أنني ماذا، وهذا المحب، المحب إذا أحب تمنى أنه قبل ما يغادر الدنيا آخر من يلمسه هو من يحبه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشدة حبه لعائشة رضي الله عنها ماذا فعل؟ وهو في سكرات الموت صلوات ربي وسلامه عليه، فرأى عبد الرحمن وهو يستاك بالسواك، والنبي صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة رضي الله عنها، كانت أحب الناس إليه فمات في حجرها. فجاء فالنبي صلى الله عليه وسلم يصعد النظر وهو في سكرات الموت، فعرفت منه، عرفت أنه يريد هذا الشيء، فأخذته وقضمته ولينته النبي صلى الله عليه وسلم وناولته. فكانت تقول عائشة يعني لما مسته بريقها أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان آخر ما لمس النبي صلى الله عليه وسلم أن لامس ريق النبي صلى الله عليه وسلم ريق عائشة رضي الله عنها ورأسه حجرها، بل كان كما قالت رضي الله عنه وأرضاها مات بين حاقنتي وذاقنتي صلوات ربي وسلامه عليه. وبالتالي يعني هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسوي الصفوف بيده وأحيانا كان يسويه بالقدح. ولهذا الإمام لما يرى أن الناس ما حبش تسوي صفوفها ممكن أنه يسويها بيده، طبعا بالقدح أنا في مجتمع الله المستعان، يعني سويتها بالقدح كاش يكشف بطنك وكذا، ممكن يعني الإمام كم سمعنا يعني إمام ضرب في إمام هبطوه من المنبر وإمام ضربوه في المحراب، وصرنا نرى العجب والله المستعان. كان عمر الخطاب وبلال بن أبي رباح كان يضربان الأقدام على تسوية الصوف، يعني لما يجي يسوي الصوف يضرب القدم، عنده عصا ويضرب بها، تصور لو أن إمام فعلها. لذلك لابد أن نراعي طبيعة المجتمعات، هذه من بين الأمور التي تسوى بها. طيب سؤال آخر، تسوية الصفوف عن طريق لاستيك، يعني هذا لما قال لاستيك ذكرني ب يعني لا أقول نكتة، يعني أحد الأئمة حتى أقول لك بعض الناس هتقول سوي ما يفهمش، سقم ما يفهمش، يعني تلمسه ما تخرج بسلام. فماذا وضع لهم؟ اهتدى إلى جاب لاستيك وحطه ماذا في الله، قال يا جماعة صلوا على لاستيك، قالوا له صلى الله عليه وسلم. والله المستعان، هو ظنوا أنه صلوا عليه يعني هو صلوا يعني صلوا فوقه، والله المستعان. الشاهد هل يجوز ما نقولوش الصلاة، الصلاة على يعني وضع الخطوط هذه أو لاستيك، الحمد لله الآن في بعض الزراب اللي فيها يجي فيها منها، هل هذا يجوز أم أنه من البدع المخترعة؟ نحن ما شاء الله في البدعة يعني عندنا حرارة زائدة، يعني كل شيء بدعة بدعة بدعة بدعة بدعة. طبعا لا نريد نميع الدين، كل شيء حرام كل شيء بدعة، الدين لم يأتي هكذا، هذه جاءت الأصل في الدين أنه جاء دين يسر، والفقيه كل الفقيه من ييسر على الناس دينهم، ولكن بالدليل مش بالتشهي. أما التشديد سهل، سهل أنك تقول كل شيء حرام كل شيء بدعة، الفقه أنك تسهل للناس دينهم. الحمد لله من لا يستطيع أن يصلي قائم يصلي قاعد، مش قادر قاعد صلي على جنب، مش قادر على جنب صلي ماذا تومئ برأسك، ما تقدرش برأسك ماذا بعينيك، ما تقدرش تحرك عينيك بالنية فقط، تحفظ سورة الفاتحة قرأ سورة الفاتحة فقط، مش لازم تحفظ القرآن حتى تصلي. دين فيه يسر، ولذلك لن يشدده إلا من كان جاهلا، جاهل هو الذي ينفر الناس من الدين ويشدد عليهم. فهل هذا بدعة؟ تقول بعد المقدمة كي تقول ماذا؟ ليس ببدعة، لا هو ليس ببدعة. ولذلك يقول شيخنا الشيخ ابن تيمين رحمة الله تعالى عليه، إذا قيل هل وضع هذه الخطوط في المساجد بدعة؟ قال لا. فإن قيل طيب النبي صلى الله عليه وسلم على ما كانش يدير هذه الخطوط؟ على كان في وقته ولا في وقت الصحابة ما كانش موجود خطوط، وإذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلنا بعده بدعة، صح؟ كان بعض الناس هذا هو تفكيرهم. نقول لا، أولا حتى تحكم على شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بدعة لابد أن يتوفر أمران شرطان اثنان. أولا تشوف السبب، احنا علاه نديروا هاد الاستيكات ونديروا الخطوط ويا ربي يستوي الصف، هل هذا الأمر عنده سبب؟ نقول سبب نعم، لأن الناس بالهضرة صارت ما تفهمش ولا يستوي الصف، فنقول هل هذا السبب كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استووا اعتدلوا، قال حتى إذا عقلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص فهمنا، صار ما يحتاج أنه يكرر، خلاص استووا اعتدلوا استووا يستوي الصف، كأنه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث النعمان بن بشير كأنه يسوي به القدح. تعرف ايش معنى يسوي به القدح؟ تعرف القدح هو هذه الفليشة كما نقول احنا، وحتى تكون مستقيمة وتصيب الهدف لابد تكون مستوية كما احنا نقول باللهجة تاعنا تكون نيفو، يعني حتى لو أراد أن يجيب قدح ويشوف هل هو مستوي 100% يحطه على ذلك الصف، يعني صار الصف هو المعيار، بمعنى أنك الآن لو تجيب هذا اللي يسموه النيفو وتحطه على صدورهم لوجدته ماذا؟ مستقيما. قال عقلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، الآن موجود موجود تعيط يعني كم نبهنا في مساجدنا مئات المرات عن أشياء، ولكنك كما قيل لقد أشبعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو أن نارا نفخت بها أضاءت ولكنك تنفخ في رمادي، لكنك تنفخ في رمادي والله المستعان. إذن نقول بالنسبة لهذه الخطوط وغيرها هذا مما يستعان به على تسوية الصفوف ولا محظور فيها فيما نعتقده، والله تعالى أعلم. نعم نعم، أولا أن لا يكون نشوف السبب ما كانش موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني نشوف المانع، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه شيء من وضع الصفوف في يعني وضع هذه الخطوط؟ لم يكن يمنعه مانع رغم غياب السبب وأيضا عدم وجود المانع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وهذا دليل كله ماذا؟ على أن فعله بعده ليس ببدعة. يعني العلماء قالوا لو أن شرط واحد لم يكن متوفرا فعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر بدعة. طيب هناك بعض المخالفات في تسوية الصف، كان بعض المخالفات يديرها بعض الأئمة وحتى المأمومين في تسوية الصفوف. أولا الدخول في الصلاة قبل تسوية الصفوف، بعض الأئمة يجي ما يلتفت مباشرة الله أكبر، وبعضهم ماذا يدور هكذا يعني التفت استوى يدخل في الصف، الصف مسقم معوج ما لا يهمه الأمر، امتلأ لم يمتلئ الصف لا يهمه الأمر، هو مسؤول عن هذا الصف، وبالتالي لا يحل للإمام أن يشرع في صلاته حتى يتأكد بأن الصفوف قد استوت. الأمر الثاني، طيب لو جاء إمام من الأئمة وأقيمت الصلاة ودار للناس حتى يقولهم استوى اعتدل، ولقى الصف الأول معتدل يعني على الشعرة كما يقال، هل يقول لهم استوى اعتدلوا ولا يكبر ويبدأ في صلاته؟ لازم يذكر. نعم هذه المسألة ينظر، إن كان المراد بهذه الألفاظ التعبد العبادة فقط فهنا لابد أن يأتي بها، أما إذا كان الغرض منها الوصول إلى تسوية الصفوف فما دام أن الصف متسوي فما نحتاج أن نقول للناس سووا صفوفكم، وهذا هو الصحيح والله تعالى أعلم. لو جيت ولقيت الصف مستوي خلاص على الشعرة فلا يحتاج أن تقول للناس استووا اعتدلوا. الأمر الآخر، هل يعني بعض الأئمة يدور للقبلة استوى اعتدلوا ولا يلتفت إلى المصلين؟ وهذا خطأ، ولهذا جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة استقبلنا بوجهه، ثم قال استووا اعتدلوا، استقبلنا حتى يعرف شكون اللي سوى وشكون اللي ما سواش. أما أنك تقولها في الميكروفون ودون أن تلتفت فهذا من الأخطاء الشائعة عند بعض الأئمة. أيضا الواعظ عند تسوية الصف، كان بعض الأئمة يجي يسوي الصف يجيب موعظة، صلي صلاة مودعين وأيها الناس، طبعا هذا لا ينبغي إلا إذا دعت الحاجة. مثلا وجد الجوالات، قال يا جماعة هذه الجوالات ليكن تجيبوها ودائما نستمع إلى أغاني ونستمع كذا، يا أخي حاول أنك تداخل الصلاة وإذا رن الجوال طفيه. بعض الناس والله أحيانا يدخل المسجد من اللي يكبر الإمام حتى يسلم وهو ما يحبسش ذاك الله، وليته رنات عادية أغاني، قال يا أخي جبدوا يعني حتى أنت تتمنى تدخل جيبك وتجبد ذاك الجوال وتطفيه، هو كأنه صنم يشوش على الناس. لا، الاشتغال بما يؤدي إلى تحقيق السكينة في الصلاة هذا عين الصواب، والله تعالى أعلم. الحديث الذي بعده. قال رحمه الله في الحديث الثاني عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. نعم، هذا الحديث حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه. والنعمان بن بشير لم تتقدم ترجمته، نسمع الآذان ثم نكمل. طيب، قلنا النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه هذا صحابي ابن صحابي رضي الله عنهم أجمعين، كان من مناقبه أنه أول مولود ولد للصحابة الأنصار بعد هجرة النبي المختار صلوات ربي وسلامه عليه. أول مولود ولد للأنصار الذين كانوا في المدينة الأوس والخزرج بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان نعمان بن بشير، وولد في الشهر الرابع عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان واليا على الكوفة وقاضيا في دمشق رضي الله عنه وأرضاه، كان شاعرا جوادا من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلي ببلية في فتنة الزبير رضي الله عنه وأرضاه، مع يعني التي حدث بين بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وكانت سبب مقتله. وتوفي رضي الله عنه وأرضاه في السنة 64 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وله من الأحاديث الكثيرة، منها حديث النعمان بن بشير قال: قدم أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى النبي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي، فقال: إنه قد كان لي غلام فنحلته ابني هذا، يعني أعطيته لابني النعمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت كل أبنائك مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: اذهب فأشهد غيري فإني لا أشهد إلا على باطل. وفي رواية قال: أرجعه. وفي رواية قال: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. لأنه في الهبة الإنسان إذا كان عنده شيء يحب يعطي الأولاد لابد أن يسوي بينهم، مثل ما يعطي الذكر يعطي الأنثى. هذه في الهبات، الهبات يعني حب يعطيهم شيء. أما في الحاجات لا، لا يشترط التساوي، يعني هذا يحتاج إلى التعليم ينفق عليه للتعليم، مش لازم كلهم نفس. هذا احتاج أن يتزوج يعطيه ليتزوج، هذا احتاج كذا. ولكن إذا جاء للهبات لا يعطي هذا ويحرم هذا ويعطي هذا ودون هذا، لأن هذا مما يوجب العداوة بين الأبناء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: لا تسوون صفوفكم، اللام هذه هي التي تفيد القسم، وهي ليست لام القسم، ولذلك أكدها بالنون المشددة بعدها. وجاء في رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا تسوون صفوفكم، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية: بين قلوبكم. المقصود يخالف بين وجوهكم، قيل بأن المخالفة حقيقية، بمعنى الإنسان يخاف لو كان ما يسوي الصف أن الله عز وجل يجعل وجهه في قفاه. لهذا جاء في رواية عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وإن كان فيها ضعف، قال: لتسون صفوفكم أو لا يطمسن الله هذه الوجوه، يطمسها. ولهذا ابن الجوزي استدل بهذه الرواية وبقوله تعالى: فيطمس أو نطمس وجوها فنردها على أدبارها، يعني يصير الوجه. وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا رؤوسكم قبل الإمام، أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله عز وجل رأسه إلى رأس حمار. يعني بعض الناس الإمام ما زال ما طلعش ولا ما زال ما سجدش، يعني عنده كما يقال عنده دائما المسابقة. والإنسان إذا سابق إمامه عرض صلاته والعياذ بالله للبطلان. وقيل المقصود به المخالفة أي يحدث بين الناس العداوة، ولذلك جاء في رواية أخرى: أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. ولذلك قلنا التسوية مش معناها الاعتدال فقط، حتى الفرجة. شوف بعض الناس تلقاه عنده نوع من الكبر، يجي يصلي أمامه إنسان مسكين يعني ثيابه مقطعة، وقد تكون هذه الثياب عند الله، يكون هذا الشخص عند الله عز وجل أفضل مما حوت الأرض. سمي شوش الثياب فقط، الناس تزدري مجرد النظرة. فيجي صف أمامه فتلقاه ما يبعد في نفسه حتى ما يخيسوش، وهذا والعياذ بالله من الكبر الذي يوجب العداوة والبغضاء. طبعا الحديث فيه تتمة سنأتي عليها، ولكن كما قلت بالنسبة لهذا الحديث فيه الكثير من الفوائد والكثير من الأمور التي بقيت معنا في كيفية تسوية الصف. لبعض الناس الآن إذا أراد أن يسوي الصف لابد أن يعدم رجل من هو أمامه أو عن يمينه أو عن شماله، هذا ليس من تسوية الصف. تسوية الصف معناه الاعتدال وسد الفرج، أما ما زاد على ذلك فإنه من التنطع، والله تعالى أعلم. طبعا بقيت بعض الأسئلة نجيب عنها. يقول: هل يجوز أن يطلب الإمام من المصلين الدعاء للمرضى قبل الصلاة بعد أن يأتي بألفاظ تسوية الصف؟ طبعا هو ينبغي أن لا يكون بين الإقامة وبين التكبير للصلاة أن لا يكون فاصل كبير، ولكن إذا دعت الحاجة تنبيه موجود في المسجد، أو احتاج شخص إلى أن يفزع له المؤمنون بدعاء أو بإعانة أو نحو ذلك، فهذا مما لا محظور فيه، والله تعالى أعلم. يقول: إذا دخل شخص للمسجد لصلاة المغرب وجدهم قد جمعوا الصلاة بسبب المطر وهم في صلاة العشاء، هل يدخل بنية المغرب ثم يصلي العشاء منفرداً، أم يصلي معهم بنية العشاء ثم يعيد صلاة المغرب؟ الإنسان إذا قدم المسجد وقد جمعوا الصلاة، نعم، ويقول قد جمعوا الصلاة بسبب المطر وهو نعم لم يصلي المغرب، الإنسان إذا جاء وجد الجماعة قد جمعت وهم في صلاة العشاء، هذه مسألة ذكرناها، ما أدري عندكم أو عند غيركم، أظن في شرح الحديث: إنما الأعمال بالنيات، نعم، في مخالفة نية الإمام للمأموم. فالصحيح والله تعالى أعلم أنه هو يدخل بنية المغرب والجماعة راهي بنية العشاء، فيصلي الثلاث ركعات ثم يجلس يتشاهد، فإذا قام الإمام يعني هو يبقى جالس يتشاهد يعني التشاهد الأخير، ثم يسلم ينفصل، ثم يلتحق بالإمام ويعتبر تلك الركعة هي الركعة الأولى لصلاة العشاء. نعم، هذا تكرر نفس الشيء هذا. طيب، يقول هذا أيضا أسئلة متكررة لعلك أتبها واحد. نعم، هل يجوز تقليد القراء المعروفين؟ تقليد القراء المعروفين، من هذه المسألة لا نقول بأنها غير جائزة، ولكنها لم تكن موجودة عند سلفنا الصالح. احنا قبل أن نقلد القراء، الأولى أن نقلد من؟ نقلد العلماء. لا نقصد بالتقليد ما نقصد به الاتباع، ولا نقصد الاتباع لأشخاصهم، وإنما اتباع للعلم الذي جاءوا به، لأنه من علامات الساعة كما جاء في أثر عبد الله بن مسعود هو كثرة القراء وقلة العلماء. كيف أنتم إذا كثر قراءكم وقل علماؤكم؟ شوف الآن كم قارئ عندنا، قنوات للقراء، ولكن كم عندنا من العلماء؟ يعدون على الأصابع. وبالتالي تقليد القراء ليس من ورائه طائل، أهم شيء أنك تقرأ القراءة الصحيحة، لا تلحن في قراءتك، وتأتي بالأحكام الواجبة في مخارج الحروف وفي الصفات أو في مدودها، هذا هو أهم شيء. أما تقلد القارئ الفلاني والقارئ الفلاني، هذا لا نرى فيه كبير فائدة، والله تعالى أعلم. كم باقي من وقت؟ دقيقتان. طبعا هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقيم قلوبنا كما يقيم صفوفنا، وأن يجعلنا من الذين يتحابون فيه ويجتمعون عليه ويفترقون عليه. هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.